باب القضاء. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذا كتاب القضاء ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالقضاء والإمارة، وأن المقام مقام خطير، وأن الواجب على من تولى شيئا من ذلك أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحرص على إصابة الحق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. هذا يفيد الخطر، وأن الأمر يحتاج إلى عناية وصبر حتى يعرف الحق ويقضي به، فمن عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، لأنه مصلح نافع للناس، موصل الحق إلى أهله، هذا له الجنة وله الفضل العظيم، هذا يقضي الناس على علم. أما من قضى الناس على جور يعلم أنه جور أو على جهالة، هذا متوعد بالنار صلى الله عليه وسلم. في هذا وجوب الحذر من القضاء بغير علم أو القضاء بغير الحق من أجل هوى أو قرابة أو عداوة أو غير هذا أو رشوة، ففي هذا الخطر العظيم. والثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لأن خطر مقامه خطير متعب، ومن يذبح بغير سكين يتعب، متى تذهب روحه بسبب التعب. المعنى أنه ولي أمرا عظيما خطيرا متعبا، فليتق الله فيه وليصبر ويتحرى الحق حتى تكون له السعادة. والثالث يدل على خطوات الإمارة، والقضاء نوع من الإمارة، والإمارة فيها خطرها أيضا، لأن صاحبها ينفذ الأوامر وينفذ أحكام القضاة ويتصرف مما يصلح للبلد، هو على خطر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي أدامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالواجب على من تولى الإمارة على قبيلة أو في بلدة أو قرية أن يتحرى الحق، فلبعث المرضعة لما تدر على صاحبها من متاع زائل وبئسة الفاطمة، لأنها من اعتادها وأنس بها قد يجور قد يظلم لأجل تحصيل المال، فالواجب الحذر. أما إذا اتقى الله فيها على خير، فصاحبها على خير، ينفذ الحق يمنع الظلم يوصل الحق إلى مستحقه، هذا فيه خير عظيم. فمن أدى الحق ووصل الحق إلى أهله فله أجر عظيم. أما من استعان بها الباطل أو كسب المال فهو على خطر عظيم، ولهذا قد ستكون ندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه بها. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يأخذ من هذا الأحاديث أن القاضي يسأل أكثر من غيره يوم القيامة؟ على خطر، على خطر لا شك، لأنه يعطي هذا ويحرم هذا ويمنع هذا ويأمر بتأديب هذا ويغمس الحد على هذا، فقال تعلق به أمور كبيرة. وما نصيحتكم الذين يريدون يدرسون القضاء؟ إذا اتقى الله به وعلى خير عظيم، إذا وصل بين الناس بالحق قد كف الظلم وراح الناس من الظلم. أحسن الله إليك. رواه البخاري. نعم كذلك رواه أحمد والأربعة وصحاب خزيمة لا بأس به. نعم هذا الوعيد يشمل القضاة الذين يحكمون بالقوانين الوضعية؟ لا لا عقوبته أشد، هذا يحكم غير الحق لا يجوز لهم أشد، أمرهم أشد، يدخلون في قولهم من يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، هذا خطر عظيم، يعني يحكم بغير الشرع. شيخ الله خير. من المحاكم إلى مثل اللجان العمالية هذه الشيء اللي يحتاج الى اصلاح حتى يوضح الحاكم الطريقه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. متفق عليه. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضيه. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصلى الله على سيدنا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالقضاء. القضاء كما تقدم أمره خطير وعظيم، ما تقدم القضاء ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى الناس على جور فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى الناس على جهل فهو في النار، نسأل الله العافية. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن القاضي إذا اجتهد وأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، وهذا من نعم الله وفضل سبحانه وتعالى. فالقاضي إذا تحرى الحق وصار من أهله عندها البصيرة عندها العلم وتحرى الحق، هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هكذا روى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة بمعناه، وهذا من فضل الله جل وعلا. فعلى القاضي يتحرى الحق ويجتهد في أسباب الوصول إليه، ثم إذا قضى بعد ذلك فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وفي حديث أبي بكر الدلالة على أن لا يجوز القاضي يقضي غضبان، لأنه قد يخطئ الحكم بسبب الغضب، الغضب يغير الشعور يغير العقل، فليس له أن يقضي وهو غضبان، يعني الغضب الشديد المؤثر ليس له أن يقضي، بل يؤجل القضية إلى زوال الغضب، لقولنا لا يقضي أن حكم بينه هو غضبان. وما ذاك إلا لأن الغضب قد يجره إلى باطل، قد يوقعه في خطأ بسبب تغير الشعور. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى عليك اثنان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. هذا هو الواجب، القاضي لا يعجل، يسمع الأول ثم الثاني، فإذا أنتهوا كلامهما الخصمين حكم بعد ذلك، عليه يستمع الأول والثاني جميعا ويوصفهما جميعا ويحذر عقله يثبت في الأمر، فإذا عرف كلامهما وعرف ما وراءهما قضى بعد ذلك، سواء كان بالبينة عند صاحب البينة أو بالنكول، المقصود يقضي على الوجه الشرعي بعد التريث والسمع لكلامهما والتأكد من كلامهما والتثبت. وفق الله جميعا. نعم حديث علي صحة صحيح. نعم صحيح. نعم معك تورع كثير من السلف أن تولي القضاء لأنه خطير تورع، مع أنهم كانوا أهلا لهذا. ولا تورع مهم كلهم اللي عنده علم هو لأهل. نعم. السؤال يقول واحد من المصلين ما حكم المسح على الخف الخفيف في هذه الأيام؟ إذا كان شاتر لا بأس، وإذا لا يستر رقيق لا يمسح عليه، أو في خروم كثيرة تبين اللحم لا يمسح عليه. وصول المال إلى اللحم ولا إذا كان يبان من اللحم أحمر ولا أسود اللحم فلا يمسح عليه أو في خروج كثيرة تتبين. أما الخلق اليسير ما يبين شيء يعفى عنه. وإذا كان اللحم ظاهر ولكن الماء لم يصل إلى القدم أو يصل ما دام يبين اللحم لا يمسح عليه، ما دام رقيق يبين اللحم لا يمسح عليه، ليس بخوف. حديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكينة تقدم. لا بأس. نعم. المرأة إذا كان يجب عليها نقض الضفائر للغسل يستحب، لا يستحب في الحيض، أما في الجنابة لا، ما تنقض، تروي بالماء ويكفي، تعمه بالماء ثلاث مرات ويكفي. طب لو تضفرت قبل الغسل لئلا تنقض؟ المقصود أن الرسول ما أمرها بالنقض. طيب. صلاة وسلامة أن يشد شعره فأنقضه لغسل الجنابة وهي والحيضة، قال أن يكفيك أن تحيا ثلاث حديث. هي هو شعرها ما هو ضفائر أصلا شيء، فأرادت أن تضفره حتى لا تقل بالماء، يجوز لها؟ لا بأس. جزاك الله خير. الذي لا يحتمل به الغضب الشد، إذا شد به الغضب يعرف النفس أنه شد الغضب وأنه شد الغضب. أسأل الله عنه الشيخ، إذا حكم الحاكم اجتهد فله أجران، يعني هل تنطبق على العالم لما اجتهد في مسألة يخطئ بها؟ يرجع المفتي والمفتي والأمير والمصلح، يرجع لهم هذا إن شاء الله، إذا اجتهدوا المصلح بين الشخصين والأمير إذا اجتهد في مصالح المسلمين يرجع له هذا إن شاء الله، يرجع له، يرجع له أن يعني يعم الحديث لأنه مثل في المعنى. بارك الله فيكم. كلام طرف دون الطرف الآخر هل يأثم إذا بنى؟ نعم. إذا بنى الحكم على السماع من طرف دون الطرف الآخر يأثم ولا يصح الحكم؟ يأثم ولا يصح الحكم؟ بارك الله فيكم. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب القضاء. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان. وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. توفيق وصلى الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث فيها تحذير من اخذ المال بغير حق، والتحذير من التساهل بالقضاء، وان القضاء امره خطير. في حديث ابن سلمة يقول صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجه بعض فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قطعت له من اخيه حقه اخيه شيئا فإنما قطعه قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. يفيد أن حكم القاضي لا يحل ما حرم الله، الواجب على الخصمين أن يتقي الله وأن يراقب الله في ما يختصمان فيه، وعلى البينة أن تتقي الله أيضا، والقاضي ليس له إلا الظاهر، فإذا حكم القاضي بالظاهر والباطل خلاف ذلك وهو يعلم ذلك لم يحل له، فإذا عرف أنه ظالم أو أن شهوده زور لم يحل ما يحكم به القاضي، بل يجب عليه أن ينصر من نفسه وأن يأثم بالحق، ولا يحتج بحكم القاضي الذي أخطأ فيه. هذه الثانية قصة الله كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديده بضعيفهم، هذا فيه حذر من الظلم، وأن الواجب أن ينصف الضعيف ويعطى حقه، هذا واجب على الأمة على أعيانها ورجالها والمسؤولين فيها أن ينصفوا المظلومين ويعطوا الضعيف حقه، ولا يميل مع القوي، فالواجب الإنصاف مع صاحب الحق سواء كان ضعيفا أو قويا غنيا أو فقيرا، الواجب نصر الحق. وفي هذا أيضا حديث ثالث دلالة على خطر القضاء، وأن القاضي يلقى من شدة الحزام ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره ويلقى من اثنين تمرة. تقدم أن القاضي إذا اجتهد فله أجران إذا أصاب، وله أجر إذا أخطأ. إذا اجتهد فله على خير عظيم وله أجر عظيم في ما يتعلق بالإصلاح بين الناس وإعطائهم حقوقهم وعلى خير، لكن إذا تساهل فهو على خطر كما تقدم القضاة ثلاثة. فالواجب على القاضي يجتهد ويتحرى الحق، ومتى تحرى الحق واجتهد فهو على خير عظيم، ومتى تساهل فهو على خطر عظيم. نسأل الله الهداية والتوفيق. ما رجل ثاني أقول ما رجل من هذه الترهيب معنى قول التقدس كيف يقدسها الله يعني يثيبها ويعظم أجرها ويضاعف ثوابها. يقول أفصح يعني أفصح يتكلم بكلام يوهم القاضي أن الحق معه ما عنده بينة، ولكن أوهم القاضي أن الحق معه، وكان المدعى عليه فقد يكون عي ضعيف ما يعبر عن نفسه. عليكم ما معنى أن القاضي العادل، القاضي العادل يلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه الذي اتقى الله في عدل في قضائه. نعم. كان القاضي ظالما ظاهرا، إذا كان القاضي يظلم ظاهرا هل يرفع أمره إلى من فوقه؟ يرفع أمره إلى جهة المسؤولة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالقضاء وما يشبهه كالامارات والولايات الاخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. هذا يدل على ان لا ينبغي ان تولى امور المسلمين كالاماره والقضاء، لان نظرها في الغالب قاصر وضعيف فلا تصلح للولايه. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن كسرى الفرس ولوا امرأة قال هلك من يفلح قوم ولوا امرأة. فالمرأة تولى ما يناسبها كالتدريس إدارة مدرسة البنات وما أشبه ذلك بما يتعلق بجنسها. أما أن تولى أمور المسلمين العامة كالعمارة والقضاء ونحو ذلك أو رئاسة القبيلة هذا لا يجوز لقصور نظرها وضعف التصرف لها في الغالب. وهو يدل الحديث الثاني على أن الواجب على من تولى شيئا من المسلمين ألا يحتاج عن حاجتهم وفقيرهم، بل يكون بارزا إذا أراده المحتاج وجده أميرا أو غيره. ولهذا قال: من تولى شيئا من المسلمين احتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عن حاجته وفقره يوم القيامة. الواجب على من تولى شيئا من المسلمين كالوزير والأمير والقاضي ونحو ذلك ألا يحتجب عن حاجة الناس، بل يكون بارزا إذا أراده الناس وجدوه. لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. والحديث الثالث يدل على تحريم الرشوة ونتائج الرشوة. والرشوة المال الذي يدفع للقاضي أو للأمير أو رئيس القبيلة أو ما أشبه ذلك حتى يجور الحكم، حتى يتبع هوى صاحب الرشوة. والمرتشي الذي يقبلها، الراشي الباذل والمرتشي الذي يقبلها. الواجب الحذر من ذلك، لأن هذا من أسباب الحكم بغير ما عند الله، من أسباب الظلم والتعاون الألف والعدوان، فلا يجوز. ولو في الحكم هذا يكون أشد، إذا كان في الحكم يكون أشد، وإذا كان في أمور أخرى كالإمارة شيخ القبيلة ونحو ذلك حرم عليه ذلك أيضا. جاء في بعض الروايات والرائش وهو الواسطة بينهما، لكنها رواية ضعيفة لكن معناها صحيح، لأن الرائش وإلى الإثم والعدوان هو مثل كاتب الزيباء ومثل شاهده، الحكم واحد، فلا يجوز توسط لذلك. الرائش المتوسط الواسطة فلا يجوز، لا رشوة من زيد ولا من عمر ولا قبولها ولا توسطها، نسأل الله العافية. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم قد يقول ابن زبير المسلم لقضت أن الخصمين يقعدان بين الحاكم، خصمان يكون بين يدي قاضي كل يدي بحجته، هذا السنة. باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: